أبدا، لا فرق، ما دام أن العبادة صرفت لغير الله فلا خير فيها، وهي شرك بغض النظر عن المعبود. ومعلوم أن المعبود قد لا يرضى بهذه العبادة، فالملائكة لا يرضون، الأنبياء لا يرضون، الصالحون لا يرضون، ولم يعلموا أن هؤلاء يعبدونهم. ولهذا لما نزل قوله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون من دون الله، يعني أنتم وما تعبدون الذي تعبدون من دون الله كلهم في جهنم، وجدها المشركون فرصة، قالوا إذن الملائكة في النار، عيسى في النار، الأنبياء في النار، الصالحون في النار. لماذا؟ لأن الله يقول أنتم وما تعبدون كلهم في النار. دائما أهل الباطل يريدون مثل هذه الشبه، لكن الله جل وعلا قال بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذن الذي يعبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك لا تضر هذه العبادة، فلا تضر الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحين. والشاهد من هذه القاعدة أنه لا يفرق بين المشركين. وأصل الشرك، أصل الشرك الذي وصفه الله عز وجل ورسوله أصله صنفان، أصل الشرك صنفان. الصنف الأول، الصنف الأول عباد القبور الصالحين، هذا الصنف الأول، وهم قوم نوح، عباد القبور والصالحين صوروهم وضعوا لهم تماثيل وعبدوا من دون الله. الصنف الثاني قوم إبراهيم، عباد الشمس والقمر والكواكب، هذا أصل الشرك. يعني مرجع الشرك في الأمم يرجع إلى هذين الصنفين، فإما أن يكون عبادة للصالحين والأولياء قبور إلى آخره، وإما أن يكون عبادة للكواكب. فالذين يعبدون الملائكة والأنبياء ها يدخلون في الصنف الأول قوم نوح، لأنهم عبدوا ناس صالحين وضعوا تماثيل لهم وصوروهم حتى عبدوا من دون الله. ولهذا الشيخ يبين هنا رحمه الله تعالى أننا لا نفرق، لا نقول ما دام هذا المعبود حبيب ورجل صالح ورجل في خير أنت شركك يعني أقل من شرك الآخر شيئا قليلا، لا لا لا فرق. يقول الله جل وعلا لنبيه وهو مستحيل لا يمكن أن يقع، لكن يذكره الله جل وعلا لو أنه وقع لما كان هناك فرق بين محمد وغيره، لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذن القضية قضية عبادة، قضية توحيد، ليس بين أحد وبين الله جل وعلا نسب. لماذا يحب محمد إبراهيم موسى؟ هل محمد يصدق ويتبع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ لا، لكن لأنه رسول الله. واضح ولا ما هو واضح؟ فالعلاقة بين المخلوق والخالق هي عبادة الله جل وعلا وحده، فإذا صرفها لغير الله صار شركا. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لم يفرق بين من عبد الشمس ومن عبد المسيح، لم يفرق بين النصارى وغيرهم، كل مشرك قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم الخطاب عام لمن عبد الصالحين ومن عبد الأشجار والأحجار، لا فرق، قاتلوهم جميعا لا يستثنى أحد. متى ينتهي القتال؟ هل له وقت ينتهي إليه؟ لا، له حالة واحدة إذا وصل إليها انتهى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الشرك، يعني قاتلوهم حتى لا يكون شرك. وين يكون؟ يعني لا يكون في الأرض، قاتلوهم حتى لا يكون على الأرض شرك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يكون الدين كله لله في أي مكان، يكون الدين لله. إذن يقاتل المشرك حتى يكون الدين في الأرض لله جل وعلا، ولا نستثني من المشركين أحد. وثم ذكر الدليل على الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار إلى آخره، ثم دليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، بدليل على أن الملائكة عبدوا من دون الله جل وعلا. والأنبياء، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخره. ودليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الذين والإشارة أولئك، الإشارة تعود على من؟ أولئك الذين يدعون، تعود على الصالحين المعبودين، يعني هؤلاء الصالحين الذين أنتم تعبدونهم سواء من الأنبياء أو من الصالحين الذين أنت تعبدونهم، هؤلاء أصلا هم يطلبون الوسيلة عند الله جل وعلا، يطلبون حاجاتهم من الله، يتوسلون إلى الله جل وعلا. فكيف تتوسلون بهم وهم يتوسلون إلى الله؟ كيف تطلبون حاجاتكم ممن لا يملكون شيء، إنما يطلبون حاجتهم من الله جل وعلا؟ واضح لما واضح؟ أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هؤلاء الصالحون والأنبياء كلهم يتسابقون إلى الله، كلهم يتنافسون إلى الله، كل يريد رحمة الله، كل يريد أن ينجو من عذابه. فكيف تعبدونهم من دون الله؟ كيف تطلبون منهم الشفاعة إلى آخره؟ ودليل الأشجار والأحجار فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام كان العرب يعبدونها. فرأيتم اللات والعزى، واللات صخرة، صخرة بيضاء منقوشة في الطائف عظمونها، هذا اللات بالتخفيف بالفتح قلت اللات، أما بالتشديد اللات، وهذه قراءة المراد به رجل كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم فأحبوه، صار محبوبا عندهم لأن دائما الذي يخدم الناس يحب، فلما مات عرف قبره، هذا الذي كان يخدم الحجاج كان يلت لهم السويق، كان يحسن إليهم، هذا الرجال الطيب اللي فيه خير. ها الوقت الأول ما صنعوا شيء، ثم بعد ذلك عظم، ثم بعد ذلك عظم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك. فالآن قد يضع الرجل عنده صورة للذكرى ثم يموت، ويأتي من بعده ثم يحب هذه الصورة أكثر، يحبها، هذه صورة رجل معظم، رجل حبيب، رجل ليس له مثيل، ثم يموت الثاني ويأتي الثالث، ثم بعد مدة قد تقدس وتعظم. ولهذا ما الحكمة من ذم النبي صلى الله عليه وسلم للتصوير والنهي عنه؟ يقول العلماء لأنه وسيلة إلى الشرك. فهم هنا لما أحبوه لأنه يخدم الحجاج عظموه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المغيرة بن شعبة إلى اللات سفيان بن حرب وهدموها وأزلوها. وأفرأيتم اللات والعزى، والعزى شجرة بين مكة والطائف، أيضا يبنون عليها ويقدسونها، وعندها امرأة جنية تضحك على الناس وتلبس عليهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها وقتل هذه المرأة وانتهت القضية. ومناه أيضا صنم بين مكة والمدينة، الخزرج والأوس. وأيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأزالهم رضي الله عن الجميع. هذه كانوا يعبدونها، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يعبد اللات ومن يعبد الأنبياء ومن يعبد الأصنام وغيرهم، كلهم يتقون مشركون. فالقاعدة عندنا، القاعدة إذا صرفت العبادة لغير الله فهي شرك، كائنا من كان الذي صرفت له العبادة، لا يهمنا ما دام صرفت لغير الله فهي شرك وصاحبها مخلد في النار. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يحكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. الحديث هذا يا أخوان، الحديث هذا يا أخوان انتبهوا، هذا أكبر مثال على خطر التقليد، هذا مثال على خطر التقليد. الإنسان إذا ابتلي بالتقليد فسيضل السبيل. الصحابة هنا أرادوا أن يقلدوهم، أرادوا أن يفعلوا مثلهم، لكن الصحابة هنا لا يلامون. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون أنه شرك، هذا الأمر الأول، لا يعلمون أنه شرك. حدث عهد بإسلام ظنوا أنه جائز، ثم أيضا الأمر الثاني هم لم يفعلوا, سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا كذا, ما علقوا أسلحتهم مباشرة, إذن هم ما فعلوا الشرك. فأولا هم حدث عهد يظنون جائز فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم, الأمر الثاني أنهم لم يفعلوا, طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن يفعل لهم, فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذا. ثم أيضا قولهم هذا لم يكن شرك أكبر, يقول العلماء إن كان شرك منهم فهو شرك أصغر, لأنهم يريدون التبرك بهذه الشجرة كما كان المشركون يتبركون, يعني يعلقون أسلحتهم هذه السدرة, وإذا علقوها صار بالسلاح بركة, وإذا صار السلاح فيه بركة ها صار يقتل الأعداء, ما شاء الله بركة من الشجرة انتقلت, والسلاح اللي علق في الشجرة هذا يقصم الأعداء ويصير سلاح مبارك. وإذا فسدت القلوب لا تسأل عن الشخص, ولهذا يا أخي إذا ذهب العقل لا حيلة في الإنسان. يعني ما ظنك في بعض الصحابة قبل أن يسلم, يعني رجل كريم شجاع ذكي عاقل يعبد حجرا يعبد صنما يغسله وينظفه ويعلق فيه السيف ويقول ادفع عن نفسك لا يأتيك الثعلب, وهو من أعقل الناس, لا تستغرب إذا سلب الإيمان من القلب لا قيمة للشخص حتى لو كان من أذكى الناس ولو كان من أعقلهم ولو كان من أكرمهم وأشجعهم, لكن لما أسلموا ما الذي حصل؟ صاروا يقدمون أنفسهم وأهليهم وأموالهم في سبيل الله جل وعلا. يخرج الرجل من مكة, شوف أول كان يعبد الصنم ويغسله ويطيبه, لكن لما استقر الإيمان في قلبه يترك أهله وماله وملكه من مكة ويهاجر إلى المدينة. يعكفون عندها, يعني يلازمونها ويبقون عندها, وينوطون بها أسلحتهم, ينوطون بها أسلحتهم, ينوطون يعلقون يعلقون, يقال لها ذات أنواط, يعني صاحبة أنواط, يعني صاحبة معاليق, إذا أتيت الشجرة وإذا السيوف معلقة ما شاء الله كل مكان يتبركون بها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزه الله جل وعلا وكبره, الله أكبر, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, لكن الصحابة رضي الله عنهم يعذرون لأنهم ما ظنوا أنه جائز ولم يعلموا أنه محرما, لأنهم حدث عهد بالإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من هذا أنه لا يفرق بين المشركين. وفيه أيضا يا أخوان فيه يعني سوءة الشرك, المشركون لا يتفقون والموحدون أجيبوا يتفقون, الموحدون كلهم يعبدون الله جل وعلا, طيب المشركون لماذا لا يتفقون, لماذا ما يعبدون شجرة كلهم؟ هذا يدل على وقاحة الشرك وأنه ضلال. فلم يتفقوا كلهم يعبدوا نبيا أو يعبدوا شجرة, لا, هذا يعبد شجرة وهذا يعبد نبي وهذا يعبد ملك وهذا يعبد بقرة وهذا يعبد ها وهلم مجر, هذا ما يدل على سوءة المشركين. نعم. القاعدة الرابعة أن المشركين زماننا أغلب شركا من الأولين, لأن الأولين يشركون في الرفض ويخلصون في الشدة, ومشركو زماننا شركهم دائم في الرفض والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وتمت, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين, وهذا ما يدل على أن الشيخ أراد بالمشركين لم يرد اليهود والنصارى, نعم هم مشركون, لكن هو خرج في أناس يطوفون بالقبور يستغيثون بالأولياء والصالحين, فهو يقصد المشركون الذين ينتسبون إلى هذه الأمة يظنون أنهم مسلمون وهم مشركون. إذا اضطر إلى أمر قال يا علي يا حسين, فهو يقصد الرافضة ويقصد أيضا الصوفية ويقصد أيضا القبوريون، القبوريين، كل هذا يقصدهم الشيخ. وهؤلاء كلهم ينتسبون للأمة، كل منهم يقول إنه مسلم وهو مشرك، فهو يخاطبهم هنا يقول إن المشركين في الزمن الأول، الأولين، أن مشرك زماننا أغلظ من مشرك من المشركين الأولين. لماذا؟ لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء، وإذا أتت الشدة أخلصوا لله رب العالمين. بأي توحيد أخلصوا؟ بتوحيد الربوبية، ها، وتوحيد الألوهية، خلاص أخلصوا. يعني إذا نزلت بهم الشدة وحدوا الله جل وعلا بتوحيد الربوبية والألوهية، لكن مع هذا لم ينفعهم. بنص القرآن قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين أبو عمران قال: كم تعبد إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: في الكرب أو في الشدة تدعو من؟ قال: أدعو الذي في السماء. متى أخلص؟ أخلص في الشدة. مشركي زماننا يشتد شركهم في الشدة، إذا نزلت به مصيبة فر إلى القبر وأخذ يطوف عليه، إذا نزلت به مصيبة استغاث بالأولياء والصالحين، إذا كان رافضيا أخذ يسأل عليا أو الحسين أو غيره ممن يستغيث بهم، وإذا كان صوفيا ذهب إلى أئمتهم وقدواتهم طواغيتهم يستغيثون بهم، وإذا كان قبوريا ذهب إلى القبر، كلما اشتد به المرض ونزلت به المصيبة أخذ يكثر من الطواف والاستغاثة بأصحاب القبور. إذن أيهم أغلظ، مشرك زماننا أو مشرك الزمن الأول؟ مشرك زماننا. فيبين الشيخ أنهم أسوأ حالا. طيب لماذا؟ لأن أحيانا أنت تأخذك العاطفة، تأخذك العلاقة البيئية القبلية، تقول هذا من بيئتنا، من لغتنا، في بلدنا، فتظن أنه أقل ممن سبق، لأن الذي سبق قد يكون أعجميا وقد يكون لا تعرفه، فتعطف على هذا، فبين لك أنه قد يكون السوء في أقرب الناس إليك، لأن العلاقة علاقة عبادة مع الله جل وعلا، تنتهي الأنساب. ولهذا يقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. فأراد الشيخ أن يبين أن المشرك مشرك ولو كان قريبا، وأن مشرك زماننا حتى وإن وافقونا في اللغة وقربوا منا في النسب وفي العلاقة فشركهم أغلظ من شرك الأولين. ولهذا يقول: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهناك فرق آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لعله يمر معكم بكشف الشبهات، مثل الفرق هذا. هو نعم مشركون، لكن يقول أن يعني مشرك الزمن الأول أسوأ حالا من مشركين في أمرين. الأمر الأول ما ذكره في هذه القاعدة، أنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة أشد أيضا. أما المشركون في الزمن الأول في الرخاء يوحدهم، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني يقول إن المشركين في الزمن الأول يعبدون صالحين، يعبدون أنبياء، واضح ولا لا؟ وليس هذا مبرر، لكن يقول الشيخ هذا من الفروق. أما مشرك زماننا فإنهم يتقربون إلى ملحدين، أهل زنا، لواط، سرقة، فجور، قتل، كما يحصل من القبوريين الآن، كما حصل من ابن عربي وغيره. فهو يقول مشرك هذا الزمن يتقربون إلى الطغاة، يتقربون إلى ناس كفار، أهل معاصي، أهل كبائر، أهل سوء. أما المشركون في الزمن الأول فهم يتقربون إلى صالحين، إلى ملائكة، إلى أنبياء، وهذا فارق ثاني بينهم. لكن هل يؤثر هذا؟ لا أثر له، لا أثر له، لكن له أثر يعني بزيادة سوءة. نقول المشركون في الزمن الأول عندهم سوءة واحدة، والمشركون في الزمن الثاني عندهم سوءتين في الشرك، أن المشركون في الرخاء والشدة، وإلا الجميع مشرك ومخلد في النار، عافاني الله وإياكم من هذه الحال. يقول الشيخ تمت صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، أسأل الله عز وجل يتقبل منا جميعا ويرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين.